الكون قد أوحى له بالنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت العادة أني أنا أخرج من مكتبي لاستقبال أي مراجع، استقبله من برا، أحييه، سلم عليه، بعدين أدخله قدامي للمكتب. هذه المرة وجدت شاب طويل القامة نحيف، حاطط نظارة شديدة السواد على عيونه، وتقريبا بلعة يعني يمكن نصف خدوده. وزيارته لي كانت بعد صلاة المغرب بقليل. كان واضح أنه هو قلق، ما هو مرتاح، حتى مصافحته كانت باردة. فما أدري إيش اللي يعني كل هذه العلامات جعلتني أتخيل أني أنا أصافح رجل أعمى ضرير. ما خطر في بالي ولا للحظة أنه يبصر، لأنه النظارة السوداء والمصافحة الباردة وإلى آخره جعلت يعني هذا الانطباع يرسخ في أعماقي. لما جلسنا أول تعليق منه كان: ما شاء الله يا دكتور، والله ديكور العيادة عندك مرة جميل، ولكن في عيب واحد، معلش سامحني تحملني. قلت: تفضل. قال: الإضاءة مرة ضعيفة. فابتسمت، قلت: الإضاءة ضعيفة ولا نظاراتك شديدة السواد؟ فشال النظارة وهو في قمة الحرج الحقيقة. مشي الحال، يعني ابتسمنا ودخلنا في زي ما يقولوا في موضوعنا. هذا الكلام كان يوم خميس. يوم الجمعة في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، كان يتحدث الشيخ في موضوع ما، وبعد ما خلص اجتمعنا أنا وهو، فيحدثني يقول لي: تعال والله في قصة أمس صارت معايا من أغرب القصص. حكاني على ما حصل معاه في تلك الليلة. يقول لي: أنا عادة بحدود 10:30 يعني بالكثير أنام. أنا جيت أبغى أدخل فراشي عشان أنام، وإذا الجرس حق الباب يقرع يقرع يقرع بشكل متصل. خرجت وجدت شخص بأواسط الأربعينات يبكي زي يعني واحد مفجوع. فسلمت عليه: خير يا أخي، تفضل. يقول: دخلته وجبت له كاسة مية باردة. يا أخي إيش بك؟ ورجل يعني ما هو قادر يمسك نفسه من البكاء، حتى ما هو بكاء، يقول نحيب. فالمهم أخذ كاسة المية، شرب منها شوية، غسل وجهه، بعدين قال له: يا شيخي أنا طلقت زوجتي وأمي عيالي. خير؟ إيش اللي دفك علي هذا القرار الرهيب يعني المفجع؟ قال له: والله أنا جيت من شغلي قبل شوية فحصلتها نائمة. قلت لها: فين عشايا؟ قالت لي: جاهز. قلت لها: يعني ما تبغي تقومي تحضري لي؟ وقالت لي: يا ابن الحلال حاضر، بس والله أنا طول النهار وأنا مريضة، وطول النهار وأنا في فراشي، لكن جهزت لك أكلك لا تخاف، دحين أقوم. يقول: رحت رجعت حصلتها ما تزال تحت اللحاف. ما كان مني إلا دخلت دورت على حبل، عندي حبل بلاستيك متين سويته كده ضفيرة ودخلت عليها الغرفة، وفين جنبك اللي ما يوجعك عشان أخلي يوجعك. ضرب، يقول، فضلت أضرب فيها إلين ما نزل دمها، وهي تصيح والأولاد يصيحوا وأنا ماني سائل عن أحد. وبعد كل هذا رحت قايل لها: روحي أنت طالق، وفتحت الباب حق الشقة وطردتها برا. إيش تنصحني؟ قال: وش أنصحك؟ إيش اللي خلاك تسوي كل هذا؟ قال له: ما أدري. فيقول الإمام: قلت في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت له: إيش يقولوا هم يعني أزيدك من الشعر بيت؟ فحكيته قصة صاحبنا هذا أبو النظارة السوداء. قال لي: أنت إيش رأيك في هذا كله؟ قلت: والله يا ابن الحلال أنا أعتقد إن إحنا فينا ناس يحطوا نظارات سوداء على عيونهم، فينا ناس يحطوا نظارات سوداء على عقولهم، وصاحبك نظارته على عقله وصاحبي نظارته على عيونه، لكن النتيجة واحدة. في جزئية هنا مهمة جدا يعني يحتاج الأزواج والزوجات أن يقفوا عندها، الجزئية المتعلقة بالأكل والشرب والكوي والنظافة وإلى آخره. يستطيع الرجل أن يحصل عليها من أناس كثيرين: مصبغة، مغسلة، مكوجي زي ما يقولوا في بعض البلدان، مطعم، بوفيه، أكلة جاهزة يجيبها. موجود الأكل الحمد لله رب العالمين، متوفر في كثير من بلداننا، والشرب والغسيل والكوي والآخره، هذا كله يقدر البني آدم يشتريه بماله. الشيء اللي ما يستطيع الرجل أن يشتريه إلا ولا يحصل عليه إلا بالحلال ومن زوجته هو إشباع الجنسي. أما إشباع الحاجات الأخرى فسهل أن يشتريها. ولذلك الروايات كثيرة المتعلقة بأنه المرأة ليست ملزمة يعني أن تعد الطعام لزوجها، ما راح أدخل في هذه المسألة، لكن قضية الحديث فيها طويل عريض، ولكن الجزء المهم المتفق عليه أن المرأة ملزمة أن الرجل إذا طلبها إلى فراشه أن تلبيه، لأنه هذه هي الجزئية الوحيدة اللي ما يقدر يحصل عليها بالمال إلا بالحرام. أما الإنسان المستقيم الذي يريد الحلال فلن يحصل على هذه على هذا الإشباع إلا من زوجته. مع ذلك منهي تحت أي ظرف من الظروف أن يضرب الرجل زوجته، كما يقول مصطفى عليه الصلاة والسلام: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وفي رواية أخرى: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها. وفي رواية ثالثة يقول عليه الصلاة والسلام: علام يضرب أحدكم امرأته ولعله أن يضاجعها من آخر النهار أو آخر الليل. في قصة مرت علي من القصص العجيبة الغريبة التي لها صلة مباشرة بهذا الموضوع، سيدة فاضلة جاءتني مع زوجها يشتكيان لي سوء العلاقة اللي بينهم. وكان مما يميز هذا الرجل بغض النظر عن مبرراته انه كانت يده طويلة، يعني كان يضربها ضرب احيانا يسيل دمها، وبعد ما يخلص هذه الحفلة، حفلة الملاكمة ولا المصارعة، يجلس على سريره ويناديها: تعالي اعطيني حقي. تقول هذه الزوجة، تقول: اقسم بالله يا دكتور انني كرهت جسدي، وصارت العلاقة بيني وبينه أشبه ما تكون بعلاقة الاغتصاب. هذه جزئية مهمة جدا ننتبه إليها. هذا النوع من المعاملة نعم يمكن أن يوصل المرأة إلى كراهية لجسدها، ويمكن أن يوصل الشريحة الأكبر ممن يتعرضن للضرب إلى كراهية للعلاقة الحميمة برمتها. ويترتب على هذا بعض الانعكاسات الجسدية التي تؤدي إلى شعور المرأة بقدر كبير جدا من الألم أثناء مثل هذه العلاقة. تتألم، يحصل تشنج، يحصل جفاف، وكل هذا يترك بصمة في منتهى السلبية على العلاقة بينها وبين زوجها. لهذا الرجل الذي يريد أن لا يقع في مثل هذه الإشكالية تحت أي ظرف ليبتعد عن مثل هذا الأسلوب في حل الخلافات اللي هو أسلوب الضرب. طبعا أنا أعلم علم اليقين أن هناك من يقول الآن أن الضرب مشروع، مو هذا موضوعنا، لعلنا يعني نخصص له حلقة نتحدث عن جمع النصوص كلها المتعلقة بهذه المسألة. أنا أعتقد أن الأمور الشرعية هي لوحات أو مشاهد تتكون من قطع بزل، من قطع فسيفساء، ما ينفع أن واحد يأخذ قطعة ويعمم محتوياتها على اللوحة كلها. لو كانت اللوحة مكونة من 6 قطع على سبيل المثال ولا من 10 وكل قطعة لون، ما ينفع ولا يصلح ولا منطقيا غير مقبول أني أنا أجي أخذ قطعة وأقول هذه القطعة الحمراء هذا يعني أن اللوحة كلها حمراء. لا، هناك قطع أخرى وهناك أقوال أخرى وهناك مقاصد للشريعة، وهناك أمور كثيرة ينبغي أن نقف عندها. كما قلت ليس هذا هو موضوعنا. حتى نشعر نحن ومن حولنا بالرضا على الأقل في الحياة إن لم يكن بالسعادة، لابد من تذكر أن حياتنا كما قلت ليست أكثر من لوحات لها مكونات، وبعض مكوناتها سلوك الناس، وبعضها الآخر ما نلبسه على عيوننا أو على عقولنا من معتقدات وقيم وأفكار وأوهام وحقائق. هذه هي التي النظارات حقت العقول. ومع ذلك في مكونات لو إحنا حذفناها من الصورة فإنها تفقد هذه الصورة روحها وتتحول إلى صورة مشينة. هذه المكونات نحن من يصنعها، ما لها علاقة بسلوك غيرنا في كثير من الأحيان، ولا بمعتقداته ولا بأفكاره ولا بميوله ولا بحالته. نحن فقط من يملك هذا المكون، ونحن من نستطيع أن نضيفه إلى أي صورة سلوكية تصدر عن الآخرين أو أنه نحن نحذفه. هذا المكون هو الرفق. تقول السيدة عائشة رضوان الله عليه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. تعرفوا يعني عامل زي إيش؟ بالضبط زي ملح الطعام، هو نكهة السلوك. فإذا أضفناه اللي هو الملح لطعامنا أعطى نكهة، أعطى طعم مستساغ، وإذا نزعناه من الطعام أو لم نضيفه جعلنا الطعام مشينا، يؤكل وفي فائدة بلا شك، ولكنه ما يصبح مستساغ، يصير غير مقبول. في رواية يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فإذا الصفة بهذا الرفق بهذا المعنى هي صفة من صفات الخالق، ليس هذا فقط، بل إنه رفيق يحب الرفق ويمنح ويعطي من الأجر لمن يستخدم الرفق أكثر بكثير مما يعطيه لمن يستخدم العنف. الحب الله عز وجل للرفق ليس في أمر معين، وإنما في الأمور كلها. يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يعني في كل أنواع سلوكنا، في خطابنا لزوجاتنا، في خطابنا لبناتنا، في خطابنا لأبنائنا، في خطابنا لخدمنا، لسائقينا، للبائع، للجار، للمرؤوس، مع الناس جميعا ينبغي أن يكون هذا الملح فيها، أن يكون هذا الرفق فيها. حتى في قيادتنا لسيارتنا اللي هي الجامدة لازم نكون رفيقين، اللي يتعامل مع سيارته بعدم الرفق يدمرها. حتى في تعاملنا مع الأجهزة الكهربائية والمادية والجمادات يبغى لها رفق. حتى مع البهائم يبغى لها رفق. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يشدد على أن الله يحب الرفق في الأمر كله. طب واللي يخسر هذا الرفق، اللي يحرم منه، ماذا يخسر؟ يخسر شيء كثير حقيقة، يخسر شيء كثير. مرة أعرابي دخل المسجد فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام ودار بينهما حديث بسيط، وبعدين انتهى هذا الأعرابي بقوله بدعاء، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام تبسم وقال: لقد تحجرت واسعا، يعني الرحمة دي رحمة واسعة، ليه ضيقتها علي وعليك يا أخي؟ خليها عامة. بعد شوية سمع النبي عليه الصلاة والسلام الناس تزمجر ومضايقة ومنزعجة، لأنه نفسه هذا الأعرابي جاء لزاوية من الزوايا وبال بها من زوايا المسجد، فهدأهم: جيبوا ما هريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا شأنه عليه الصلاة والسلام. الجزئية المهمة جدا هنا والتي أتمنى أن احنا كلنا نتعلمها من المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه لا يقف عند المشكلة، ينتقل من المشكلة إلى الحل. خلاص صارت المشكلة، صبوا عليه موية عشان نخلص. وأنتم الله عز وجل أيها المسلمون خلقكم ميسرين، ما خلقكم معسرين. ولذلك اسمحوا لي أن أقول إن أعظم أمنية أتكلم فيها عن نفسي، أعظم أمنية أتمناها قبل أن أغادر هذه الدنيا، أن يتحول هذا الدين من ألفاظ وخطب ومقالات إلى سلوك. والله لو تحول إلى سلوك في حياتنا اليومية مع بعضنا لشعرنا بالكرامة، وعندها سيربح كل من يجعل الرفق في كل شؤون حياته، لأنه سيكون سائرا في طريق يفضي به إلى الجنة، وستكون الجنة أرحب وطريقها أوسع وأيسر. وعندها سندعو إلى ديننا بسلوكنا، لا بمحاضراتنا ولا بكلامنا ولا بأقوالنا. وعندها سنجعل غيرنا يحب هذا الدين، وسيدخل في دين الله الكثير من الناس كما دخله يعني دخلته أعداد كبيرة وفيرة من سكان شرق آسيا الذين كانوا يرون التجار يمارسون هذا الدين في أقوالهم وأفعالهم وسلوكهم وبيعهم وشرائهم ورفقهم وحنانهم وحدبهم، ولذلك دخلوه دون أن يكلف هؤلاء التجار أنفسهم عناء كبير. نعم، إن الرفق هو ما دعاني إليه خليلي عليه الصلاة والسلام. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.